إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi ce qui signifie celui qui sort pour apprendre la science de la religion, il est dans la voie que Allah agrée jusqu'à ce qu'il revienne. Il est fi sabilillah jusqu'à ce qu'il revienne. لأن بعلم الدين الإنسان يميز الحلال من الحرام والصحيح من الباطل ويعرف يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما علمه علماء الأمة الإسلامية هم أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا المرة السابقة عن تفسير آيات محكمات ومتشابهات، ذكرنا الآية القرآنية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هناك أم الكتاب اللي هما يعني المرجع الأساسي الذي يرجع إليه لتفسير الآيات المتشابهات، لأن يعني الله سمى المحكمات أم الكتاب. Donc on a vu que dans le Coran il y a des ayats muhkamat qui sont explicites, qui sont la base du livre, et d'autres non explicites, qui nécessitent une interprétation correcte, conforme aux ayats explicites, parce que les ayats explicites, Allah les a appelés Ummul Kitab, la base du livre. ورأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأخطأ ولو أصاب، من قال في القرآن برأيه فأخطأ ولو أصاب. يعني تأكيد من النبي أنه لا إنسان لا يفسر القرآن برأيه، ولو هو يعرف القراءة ويحفظ كل القرآن وعنده صوت جميل هذا لا يكفي أن يصير مفسر القرآن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Donc on a vu que le prophète il a dit ce qui signifie celui qui dit dans le Coran selon son avis. Donc il a dit il a fait un péché, même s'il a coïncidé avec la vérité. Le fait qu'il a osé interpréter son science, il tombe dans le péché. C'est interdit d'interpréter son science, même quelqu'un qui connaît par cœur le Coran et sait bien réciter. Cela ne suffit pas pour expliquer le Coran. Et bien sûr, il ne suffit pas de lire des traductions qui sont souvent erronées, parce que le Coran est bien en arabe et ça nécessite une explication. On peut traduire l'explication correctement. Donc faire attention souvent aux livres qui disent être des traductions, donc de hadith ou de Coran, souvent il y a des erreurs. Kunna shrahna. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة معناها واضح وصريح أن الله لا يشبه شيء، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء. ذكرنا آية الرحمن على العرش استوى، قلنا العلماء الذين فسروا، بعض العلماء فسروا، بعضهم لم يفسروا بالتفصيل إنما قالوا استوى كما قال الإمام أحمد استوى كما أخبر لا كما يخبر البشر، والإمام مالك وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أم سلمة وغير ذلك سفيان بن عيينة وغيرهم من علماء قالوا استواء معلوم والكيف غير معقول. الاستواء معلوم يعني معلوم ذكره في القرآن مذكور، قالوا والكيف غير معقول. هذا رواه من؟ قلنا رواه الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن. الإمام السيوطي في أول كتاب يقول أنا عنده 150 شيخ، يعني الإمام السيوطي مش إنسان هيك مجرد إنسان تعدى في التلفزة ولا ما يخش هاد الدكتورة، عنده 150 شيخ فين تلقاهم؟ يعني هو عنده 150 شيخ، يعني أخذ العلم بالطريقة الصحيحة. يذكر في كتاب الإتقان في علوم القرآن كل العلماء اللي ذكروا عن الاستواء قالوا الكيف غير معقول ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع. لا يوجد رواية عن الإمام مالك فيها الكيف مجهول. هذه يقولونها الفرق المنحرفة، يقول والكيف مجهول. فرأينا في كتاب يعني الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي الحافظ السيوطي قال يعني روى عن أم سلمة عن مالك وعن غيرهم قالوا وكيف عنه مرفوع، لا يقال عنه كيف، لأنه كيف المخلوق، كيفاش فلان، كيفاش الملك، كيفاش الجنة، كيفاش النار، لا يقال كيف لمن كيف الكيف. هكذا قال العلماء، كيف هذا صفة المخلوق. فأم سلمة من هؤلاء الذين فسروا، أم سلمة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا يقال عنه كيف وكيف. وهذا يعني ذكرناه نحن ونعيد. ومنهم كذلك الإمام حسن البنا، حسن البنا في كتابه العقائد الإسلامية ننظر إلى قوله. Donc on a vu que les savants ils ont expliqué la ayah ar-Rahman wa al-'Arsh istawa. Ceux qui n'ont pas détaillé, ils ont dit, on ne dit pas comment, Dieu est exempt du comment. L'imam As-Suyuti, qui est un grand savant, dans son livre Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, au début du livre, il cite qu'il a 150 cheikhs. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a appris la science. C'est pas il a bouquiné des livres ou juste il a eu un diplôme de doctorat ou il passe à la télé. Non. Il dit qu'il a 150 cheikhs auprès desquels il a appris la science de la religion. 150, c'est beaucoup. Ça remplit donc plein de rangées. Alors, donc il dit, il rapporte de Umm Salam, la femme du prophète, de Malik, de Sufyan ibn Uyayna et d'autres savants, que tous ils disent comment Dieu, on est exempt. On ne dit pas comment. Comment c'est pour les créatures, comment est un tel, comment est telle chose. Mais au sujet de Dieu, on dit qu'il est sans comment. Dieu, il est sans comment. Parce que le comment, c'est pour les créatures. Donc on va voir. Donc il y a aussi Hassan al-Banna, un imam sunnite. Il a dit aussi qu'on n'interprète pas les ayats mutashabihah selon le sens qui vient communément à l'esprit, premier sens. Et bien, قال الحافظ أحمد بن سلام الطحاوي في عقيدته الطحاوي قلنا عنده أكثر من ألف سنة قال تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات. وقال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر عن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بالصفات ليس كالبشر. هذا الكلام عنده أكثر من ألف سنة، يدرس العقيدة الطحاوية في كل المعاهد الإسلامية السنية، يعلمون العقيدة الطحاوية. إذن هنا قول حسن بنا في كتاب العقائد الإسلامية ماذا قال؟ السلف والخلف ليس بينهم خلاف على أنه لا يجوز حمل آيات الاستواء على المعنى المتبادر. قال لك السلف والخلف ليس بينهم خلاف على أنه لا يجوز حمل آيات الاستواء على المعنى المتبادر. قال لك ما فيهاش خلاف، لأن الجهال يقول لك أي خلاف هذا. ماذا قال حسن بنا؟ معروف حسن بنا، حسن بنا اللي هو من مصر. حسن بنا كان عنده جماعة الإخوان المسلمون. طبعا نبه هنا، حسن بنا مش نتاع السياسة نتاع الناس الآن، مش نتاع حزب الإخوان. حسن بنا إنسان عالم سني كان عنده جماعة الإخوان المسلمون يتبع الدين صحيح، أما ليس الآن الناس اللي تجري وراء الكراسي باسم الدين تحرف الدين تكذب على الدين. هو بريء من هؤلاء حسن بن. وقد ثبت أن حسن بن تبرأ من الذين انحرفوا، بعض الناس في حياته انحرفوا فعلوا حزب وصاروا يقتلون المسلمين ويفجرون وكذا، والحسن بن بريء منهم، هو كان إنسان سني عالم سني بريء من هؤلاء، ليس له علاقة حسن بن بما يسمى حزب الإخوان، ليس له علاقة أبدا، هو كان عنده جماعة الإخوان المسلمون غير حزب، كان هو يعلم الدين على الطريقة الصحيحة حسن بن. إذن ماذا قال؟ السلف والخلف ليس بينهم خلاف على أنه لا يجوز حمل آية الاستواء على المعنى المتبادل، لا يجوز حمله على الجلوس والاستقرار وغير ذلك من صفات البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا في كتابه العقائد الإسلامية. دونك الإمام حسن بنا دون لو ليفر العقائد الإسلامية الذي لو سلف إلى الخلف، تعرفوا أنه هي القرون الثلاثة الأولى، خاصنا نفهم المعاني الكلمات، لأنه بعض الناس تخلط سلفية صوفية ما تعرفش معاني الكلمات، كل كلمة عندها معنى. السلف هم القرون الثلاثة الأولى، منهم الصحابة التابعين بخاري مسلم شافعي مالك أبو حنيفة الإمام أحمد إلى غير ذلك، ليس الإرهابيين في هذا العصر اللي هم اسمهم الحقيقي وهابية وليسوا سلفية، اسمهم الحقيقي وهابية أدعياء السلفية زورا وكذبا. أما السلف الصالح هم العلماء القرون الثلاثة الأولى، وبعد علماء القرون الثلاثة الأولى هم الخلف، نفهم الكلام منيح. إذن دونك السلف il faut bien comprendre c'est à quoi السلف، c'est pas ce qu'on entend dans les médias salafites terroristes etc. Donc le salaf c'est les trois premiers siècles. Les autres là c'est les wahhabites. La secte c'est le wahhabisme. Ça n'a rien à voir avec les vrais salaf. Les salaf c'est les trois premiers siècles de l'Égypte, qui comprend les compagnons, les successeurs, Bukhari, Muslim, Shafi, Malik, Abu Hanifa, tout ça c'est le vrai salaf. Après cela c'est le khalaf. Qu'est-ce qu'il a dit Hassan Banna? Il a dit salaf et le khalaf, il n'y a pas de divergence entre eux, qu'il n'est pas permis d'expliquer l'ayah de Istawa selon le sens apparent qui vient communément à l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre Istawa par s'établir ou s'asseoir, parce que ça c'est les attributs des créatures. Donc ça c'est l'imam Hassan al-Banna. Bien sûr là on a dit que Hassan al-Banna il ne faut pas confondre. Hassan al-Banna n'a rien à voir avec les partis politiques qui sont appelés frères, etc. Lui il avait une association de musulmans qu'il appelait Jama'at Ikhwan al-Muslim, le groupe des frères musulmans. Ça n'a rien à voir avec les gens qui font maintenant des choses contraires à la religion, qui cherchent le pouvoir au nom de l'islam. Donc vraiment rien à voir. Hassan Banna c'est un sunnite. إذن ثم قلنا سنذكر يعني وروي عن أم سلمة إحدى زوجات الرسول، ويروى عن سفيان بن عيينة، ويروى عن مالك بن أنس أنهم فسروا استواء الله على عرشه بقولهم الاستواء معلوم ولا يقال كيف، والكيف غير معقول، الكيف غير معقول ولا يقال مجهول. استواء معلوم يعني مذكور في القرآن، والكيف غير معقول. الكيف هو الجلوس والاستقرار والجهة والمكان والهيئة، هذا مستحيل في حقه تعالى. ومعنى إذن الاستواء معلوم، معناه معلوم وروده في القرآن، أي بأنه مستوى على عرش استواء يليق به. ومعنى والكيف غير معقول، أي الشكل والهيئة والجلوس والاستقرار هذا غير معقول، أي لا يقبله العقل ولا تجوز على الله، لأنها من صفات الأجسام. وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال استوى كما أخبر لا كما يخطر البشر، استوى كما أخبر لا كما يخطر البشر. إذن هذا العلماء الذين أولا ذكروا بالإجمال من غير تفصيل، هناك علماء ذكروا بالإجمال، يعني كل العلماء اتفقوا أنه كما قال حسن بنا لا يجوز حملها على الاستقرار والجهة والمكان، هذا اتفاق. لكن بعض العلماء دخلوا في التفصيل وبعضهم لم يدخلوا، قالوا إجمالا، يعني بعضهم دخلوا في التفصيل سنذكر. Donc on a vu Umm Salama, Sufyan bin Uyayna, l'imam Malik, tous, ils ont dit Istawa, donc selon ce qui est digne de lui, mais on ne dit pas comment on suit Dieu. On dit Dieu n'a pas de comment, on ne dit pas on ne sait pas comment. Aucun savant n'a dit on ne sait pas comment. Donc c'est faux ceux qui disent que Malik il a dit on ne sait pas comment, ça c'est faux. Malik il a dit comment Dieu on est exempt. C'est inconcevable le comment on suit Dieu. Umm Salama, la femme du prophète, elle a dit la même chose. ثم اللي دخلوا في التفصيل قالوا الاستواء في لغة العرب له 15 معنى كما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي. مش الانسان يعني هو يريد يعني يصلح في سبيل الله selon l'avis tu peux même faire comme ça selon l'avis pas de des divergences selon l'avis tu peux la puis s'autoriser selon l'avis موضوع معين واحد من شوش يعني لحظة لحظة لحظة سبحان الله إن لله وإن إليه راجعون شوفوا كان السلاطين قبل عندهم إنسان يجي يعمل موعظة يعني حتى عندهم الدنيا ولكن فكروا في الآخرة يجي يعمل موعظة مرة جاه واحد يعمل وعظ بالقوة ايش قال له السلطان عنده شوية ذكاء قال له هون على نفسك الله أرسل من هو أفضل منك لمن هو أقبح مني علاش قال هالو يقصد الآية اللي أرسل الله موسى وهارون يعني موسى وهارون أفضل من هذا الواعظ أقبح منه وأسوأ منه هو فرعون فقال الله تعالى قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى أنه كافر ودع الألوهية يعني فات الحدود مغادي كما يقول فقال الله قال في القرآن الكريم فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى شفت السلطان كي قال له راه بشوي عليه قال وراه أرسل الله أفضل منك اللي هو أقبح مني يعني يعرف الآية السلطان أرسل من هو أفضل منك يعني أفضل منك أكيد لأنه نبي زوز لمن هو أقبح مني قال أي أقبح من السلطان راه فرعون الله يستر يعني فرعون اللي هو دعا الألوهية فقال فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى شوف الآية سبحان الله أنه كافر ملعون ادعى الألوهية يعني قال أنا ربكم الأعلى ويعني يدعو الناس إلى الكفر ويقتل من أسلم الله قال فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى والرسول قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فنحن نحتاج الى هذه الحكمه يعني والحمد لله يعني لهنا برشا ناس يعني عجبهم الحال، أحيانا واحد يجي تلقاه لابس كذا سروال مقطع وكذا، نحن ما نطردوش، يبقى يسمع الدرس يستفيد بعد بشوي بشيء يتغير. فهذه حكمة، أنه بشوي بشوية يعني الإنسان تدعوه وبالحكمة وبالدليل بالموعظة الحسنة، يعني هي الهادي هو الله، أنت سبب، فتكون أحسن سبب، أنت سبب. فنحن بالحكمة ننصح، هو إنسان قد يسب الله، يسب الله لو تكلموا هيك قدام الناس كذا قد ينفر، تستناه يهدئ كذا. أنا حصلت مرة شغلات واحد سب الله، تأخذوا على جهة تقول له هذا يراه كفر وكذا، هو التهليل قصدك تتجهد، وتجهد ويقبل كثير. لو أنت تقول له أنت كافر وكذا، هو صحيح كلامك صحيح، لكن هل سيقبل في العادة قدام الناس؟ ما يقبلش، ولو كلامك صحيح، لكن وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فتختار حتى يهدئ، تختار يعني وقت مناسب حتى يقبل، وطريقة مناسبة حتى يقبل النصيحة. يعني هذا كله شفته تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. فدائما يعني الإنسان يحب الخير، وهو يحب الإنسان يقبل فينصحه بلطف. إذن كنا نتكلم عن الآية، وهذا أمر مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم لو خشية، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم لو خشية. يعني الرسول خص نفسه بالترقي في هذا العلم، علم بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع، وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. يعني زانية من بني إسرائيل مسلمة غفر الله لها لأنها مسلمة، أعطت كلب يشرب، زانية من غير معرية، زانية خدمتها زانية. هذه قصة حكاها الرسول، لماذا حكاها الرسول؟ مش بين له أهمية الإيمان، وأنه العمل الصغير مع الإيمان ينفع. اتق النار ولو بشق تمرة، بالإيمان أم بلاش إيمان. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تعرفوا كلكم قصة اللي قتل 99، واخدم شاس الواحد قالوا ما ثمش توبة، قال ينكمل 100، قتل 100، وبعد مشى الشيخ قالوا تستغفر يعني توب وكذا، قالوا فيه توبة، فتاب وغفر الله له مع أنه قتل 100 واحد. علاش الله غفر له؟ لأنه مسلم. فأهم شيء هو المعرفة بالله والإيمان، هذا أهم شيء. فيعني كما بعض الناس شفنا أنه ما يعرفوش الدين، يجي إنسان يحب يسلم يقول له خاصك تطهر وخاصك كذا وكذا وكذا وكذا لين يهرب. هو في الإسلام ليس شرط يطهر وختان، مش شرط بالإجماع، مش شرط يغتسل، الشرط الوحيد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد المعنى دياله، هذا الشرط الوحيد. بل رأينا كيف في ذكر الإمام النووي رضي الله عنه أنه إذا أرأى إنسان قال لك بغيت نسلم، قال لك نحب نسلم أريد أن أسلم، وأنت تقول له استنى أنت تكفر، هكذا قال النووي. لماذا تكفر؟ لأنه رضيت له بالكفر. إذا إنسان يبغى يسلم تقول له استنى، ما معناها؟ معناها زيد أبقى كافر، هذا معناها. والرضا بالكفر كفر، وهذا مستند من القرآن: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، الرضا بالكفر كفر. فالعلم يجعلك عندك الحكمة، تعرف توزن أمور، تحط أمور في مكانها وفي يعني المكانة اللي اعطاها لها الشرع. Donc on parlait de la croyance, on a dit que c'est important. Le prophète عليه الصلاة والسلام a montré que connaître Dieu, il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, ce qui signifie je suis celui d'entre vous qui a le plus de connaissance au sujet de ce qui est digne de Dieu et celui qui a le plus de crainte. Pour nous montrer l'importance de connaître ce qui est digne de Dieu. Il a dit peu d'actes avec la connaissance de Dieu est utile et beaucoup d'actes avec l'ignorance de Dieu n'est pas utile. Quelqu'un qui fait beaucoup d'actes mais il a une mauvaise croyance, c'est ça l'ignorance. L'ignorance, donc, de ce qui est digne de Dieu, c'est le fait qu'il a une mauvaise croyance et c'est pas utile pour lui. Donc il a montré l'importance de la croyance. Et il a montré même des histoires aux compagnons qui montrent cela. Parmi les histoires très connues où il leur a dit qu'une musulmane d'avant, des fils d'Israël, parce qu'il y a les musulmans, tous les prophètes c'est des musulmans. Parmi les fils d'Israël, Israël c'est Saïd Na'akou. Parmi les descendants d'Israël, on dit les fils d'Israël. Donc il y avait des musulmans, ceux qui suivent les prophètes c'est des musulmans, ceux qui ne suivent pas les prophètes c'est des mécréants. Donc il y avait une qui faisait la fornication et le fait que Dieu lui a pardonné par le fait qu'elle a donné à boire un chien. Alors qu'elle, c'est pas, elle se déshabille, c'est tout, c'est son métier, la fornication. Donc lui a pardonné. Pourquoi le prophète citait cette histoire? Pour montrer l'importance de la foi et le peu d'actes avec la foi, c'est utile. Et l'histoire très connue où l'homme aussi, d'un musulman d'avant, il a tué 99 personnes et après, quand il a demandé à quelqu'un est-ce que je peux me repentir, il lui a dit non, il a dit je vais tuer aussi, il l'a tué, il a fait 100 personnes et quand il est parti voir un vrai cheikh, il lui a dit tu peux te repentir et il s'est repenti. Donc c'est une histoire très connue dans les hadiths. Dieu lui a pardonné parce qu'il est musulman. Mais sans l'islam, sans la bonne croyance, Allah dit dans le Coran مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. C'est-à-dire, les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportées par le vent un jour de tempête. Et donc, nous avons vu l'imam Hassan Banna a dit « La khilafa bain al-salaf et al-khalaf anna ayat l'istiwa la tuhmal ala al-ma'na al-mutabadir al-ma'na li huwa l'istiqrar wa al-julous alladhi huwa la yaliq billah subhanahu wa ta'ala. La khilafa. » Hada mfish khilaf. Allah mawjoud bila kayf wa la makan wa la zaman laysa fi khilaf bain Ahlus Sunna wal Jama'a. Et donc c'est pour ça Hassan Banna, le grand imam Hassan Banna, il a dit qu'il n'y a pas de divergence entre les khalaf et salaf, le vrai salaf, bien sûr, on a dit que istawa, au sujet de Dieu, n'est pas pris selon le sens apparent de s'asseoir ou s'établir, car cela n'est pas digne de Dieu. Et il y a unanimité, sans aucune divergence, des savants de l'islam sunnites, donc des quatre écoles sunnites, que Allah existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Car Dieu n'a pas besoin des créatures, et l'endroit et le temps c'est créé par Dieu, Dieu n'a pas besoin des créatures, subhanahu wa ta'ala. إذن قلنا كلمة استوى لها عدة معاني فالعلماء كالبيهقي وغيره يعني ذكروا تأويلا شرحا تفصيليا وقالوا استوى معناها حفظ وأبقى وقهر وهذا معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. إذا اتفقوا العلماء أنه استوى ليس معناها الجهة والمكان والجلوس والاستقرار وأنه بلا كيف. بعضهم فصلوا وبعضهم لم يفصلوا من الذين دخلوا في التفاصيل وقالوا استوى من معانيها قهر فنقول الله قاهر العرش فمعناه يقهر المخلوقات اللي هي تحت العرش في الحجم لأن العرش أكبر الأجسام أكبر الأجسام التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهو خلق يحتاج إلى الله كل المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ذكروا العلماء يعني أنه الاستواء له معنى القهر معنى القهر ويجوز أن يقال استولى إذن لهذا يليق بالله سبحانه وتعالى وموجود في لغة العرب في الشعر العربي يقولون استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. Donc ils ont dit certains savants, donc tous les savants, les vrais savants sont unanimes que istawa n'est pas pris dans le sens de s'asseoir ou s'établir ou la localisation ou l'endroit ou la direction et que c'est sans comment, on ne dit pas comment, on dit Dieu, il est sans comment. Ils sont unanimes sur cela, y compris la femme du prophète Umm Salama et l'imam Malik. Certains ils ont détaillé, d'autres non. Ceux qui ont détaillé, ils ont dit istawa, ça a le sens de dominer, maintenir en existence, préserver, Ces sens-là sont dignes de Dieu. Donc on dit istawa, ça veut dire dominer, maintenir en existence, préserver. Des grands savants, ils ont dit cela, ils ont dit ça existe. Dans le poème arabe, on dit istawa bishrun ala al-iraqi, c'est-à-dire bishr a dominé l'Irak. Ça ne veut pas dire qu'il s'est assis sur l'Irak, bien sûr. Donc ils ont pris un sens qui existe dans istawa, dans la langue arabe, et lui ont donné ce sens à l'ayah. Bien sûr, si on, ceux qui n'ont pas détaillé, ils ont dit istawa selon ce qui est digne de Dieu. Istawa selon ce qui est digne de Dieu. Mais on ne dit pas s'établir. Parce que si on dit une traduction, c'est déjà, on a fait une mauvaise interprétation. Donc on garde le mot en arabe, istawa selon ce qui est digne de Dieu. Ou on dit istawa, c'est-à-dire on dit ce qu'ont dit les savants en fait. Istawa, c'est préserver, maintenir en existence, dominer. Et ça, c'est digne de Dieu. Tout simplement. Mais on ne dit pas s'établir ou s'asseoir ou des choses comme ça. Ça c'est assimiler Dieu aux créatures et ça, c'est la mécréance. Donc, la langue arabe est grande et la kalima tahtamil awjah. Alaysa yuqal, idhan yuqal mithal sharibtu min al-ayni ou ata shakhsu aynuhu. أو نظر بعينه هذه نفس الكلمة لكن معاني مختلفة. Donc il y a dans la langue, bon là on a cité en arabe, il y a des mots, ils ont c'est le même mot mais il a plusieurs sens. En français aussi. Donc il y a un seul mot, il peut avoir plusieurs sens. إذا نذكر الإمام المفسر فخر الدين الرازي. إذا لو ننظر في كلمة العلماء يعني كلام طويل ما شاء الله في كلام يعني ما قاله العلماء في هذه المعاني والشروح يعني التي ذكروها في أن الله لا يشبه شيء ليس كمثله شيء يكفي قوله تعالى ليس كمثله شيء أو قوله تعالى ولم قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Donc il suffit la parole de Allah ليس كمثله شيء qui signifie rien n'est tel que lui ou la parole ولم يكن له كفوا أحد c'est-à-dire il n'a aucun équivalent. إذن قال الإمام المفسر فخر الدين الرازي فخر الدين الرازي متوفى سنة 606 للهجرة في كتابه إذن تفسير الكبير في تفسير سورة الأعراف. أما قوله تعالى قال ثم استوى على العرش قال فاعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش. قال لك لا يمكن أن يكون معناه مستقر على العرش ويدل على فساد وجوه عقلية ووجوه نقلية. نذكر بعضها, هو ذكر 15 صفحة يعني أكثر من 15 صفحة يشرح في هذه الآية. متوفي سنة 606 للهجرة الإمام الرازي. قال إذن قال أما العقلية فأمور, أولها أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذي يلي العرش متناهيا وإلا لزم كون العرش داخلا في ذاته وهو محال, وكل ما كان متناهيا فإن العقل يقضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو أنقص منه بذرة, والعلم بهذا هذا الجواز ضروري, فلو كان الباري تعالى متناهيا من بعض الجوانب لكان ذاته قابلة للزيادة والنقصان, وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين التخصيص مخصص وتقدير مقدر, وكل ما كان كذلك فهو محدث. فثبت أنه تعالى لو كان على العرش لكان من الجانب الذي يلي العرش متناهيا, ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا محال, فكونه على العرش يجب أن يكون محالا. يعني كلام طويل, هو ملخصه ماذا؟ قالك لو كان الله مستقر على العرش لكان عنده كمية ومقدار, اللي عنده كمية ومقدار يكون مخلوق, فقالك مستحيل يكون الخالق على العرش. يتكلم يعني كلام طويل يعني. أما ملخصه مستحيل في حق الله الجهة والمكان. يعني علاش يعطي كل هذا الكلام؟ معناها ما فيش كلام آخر غير أن الله لا يشبه شيء لا يحتاج إلى العرش. اللي يقول عكس هذا كافر مشرك ما عنده حتى دليل. ويعطي كلام كذلك يقول وأما الدلائل السمعية, يعطي الدلائل العقلية بالعقل والسمعية. علاش الدلائل العقلية؟ ذكرناها هذا في حصص ماضية, لأن الله قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني الذي يستعمل عقله كما ينبغي توصل إلى العقيدة الحقة أن الله خالق المخلوقات ولا يحتاج إليها سبحانه وتعالى، فلا يوصف بالجهة ولا بالمكان. هو الكلام اللي قاله سهل، نحن ذكرناه بسرعة فقط، أما هو كلام سهل. فكانوا يستعملوا عقولهم هؤلاء، يعني كان يعني من الدروس أنه يتعلم لتقرأ، يعني الناس اللي قرأت بكري في الزيتونة ولا في مغرب في الجزائر، ابن عاشر لقرأه ولا عندهم جدهم ولا أباهم لقرأه هناك، أول كتاب ابن عاشر ماذا يبدأ؟ يقول عبد الواحد ابن عاشر منتديا بسم الإله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد في العون من الله المجيد. في نظم أبيات الأمية تفيد بعقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالكي، يقول وحكمنا العقلي قاضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، أقسام مقتضاه بالحسر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز. أول كتاب كل ما يحكي على الطهارة والصلاة يحكي أقسام الحكم العقلي. هذا يدرس مئات السنين، يقرأ في فاس، في قراوين، في أضرار، في الجزائر عند الشيوخ الكبار ولا في الزيتونة، كانوا يعلموا ابن عاشر، شرح ابن عاشر الدر الثمين لميار المالكي، هذه علوم تعلم منذ مئات السنين. أول كتاب يبدأ أقسام الحكم العقلي. إذن هذا نخصص له حصة إن شاء الله، نحن فعلناه درس وأكل في الإعادة إفادة. إذن قال أما الدلائل السمعية فكثيرة. قال لك الدلائل السمعية أنه مستحيل في حق الله الجلوس والاستقرار وكذا، كثيرة. قال أولها قوله تعالى قل هو الله أحد، هذا دليل واضح، قل هو الله أحد سورة الإخلاص، فوصف بكونه أحدا، والأحد مبالغة في كونه واحدا، والذي يمتلئ منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش، وذلك ينافي كونه أحدا. قال لك ليبدأ جالس رأى عنده أجزاء، واللي عنده أجزاء ما يكونش أحد، والله قال قل هو الله أحد. ثانيها قال أو ثالثها قال تعالى فهو الغني، الله قال لك الله غني، قال فوجب استغناؤه عن الجهة والمكان. شوف الأدلة الواضحة والسهلة، قال لك ربي قال لك الله غني، فإن الله غني عن العالمين، فقال فوجب استغناؤه عن الجهة والمكان، لأن الجهة والمكان من خلقها؟ الله، فهو غني عن الجهة والمكان. رابعها يعني شوف الأدلة قوية، قال أن فرعون لما طلب حقيقة الإله تعالى من موسى عليه السلام، فرعون طلب قال وما رب العالمين، ولم يزد موسى عليه السلام على ذكر صفة الخالقية ثلاث مرات، فإنه لما قال وما رب العالمين سورة الشعراء، في المرة الأولى قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين سورة الشعراء 24، وفي الثانية قال ربكم ورب آبائكم الأولين سورة الشعراء 26، وفي المرة الثالثة قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون سورة الشعراء 28، وكل ذلك إشارة إلى الخالقية. وأما فرعون لعنه الله فإنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى سورة غافر، فطلب الإله في السماء، فعلمنا أن وصف الإله بالخالقية وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى وسائر الجميع الأنبياء. إذن ماذا قال؟ هذا فخر الدين الرازي، قال فعلمنا أن وصف الإله بالخالقية وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى وسائر جميع الأنبياء، وجميع وصفه تعالى بكونه في السماء دين فرعون وإخوانه من الكفرة. إذا سمعتوا إيش قال فخر الدين الرازي متوفى 606 هجري، قال لك فعلمنا أن وصف الإله بالخالقية وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى وسائر جميع الأنبياء، وجميع وصفه تعالى بكونه في السماء دين فرعون وإخوانه من الكفر. انتهى مزال، هو ما انتهاش يذكر مزال في هذا كله في شرح الرحمن العرش استوى 15 صفحة. نحن اخترنا بعض المقتطفات منها. قال لك يعتقد ربي في السماء دين شكون؟ دين فرعون وإخوانه من الكفر، والله موجود بلا مكان وخالق كل شيء، دين من؟ موسى وسائر إخوانه الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام. إذن دين كل الأنبياء أن الله بلا مكان، واعتقاد أن الله في السماء دين من؟ فرعون وإخوانه من الكفر. هاو يشرح لك هذا، من شرح هذا؟ الإمام الرازي. فأقول العلماء كثيرة جدا، وهذه يعني بعضها حتى الإنسان يعرف، لأنه للأسف قلت الدروس في هذا اللي هو أفضل العلوم. الله قال فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال العلماء قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا معناه تقديم أمر العقيدة والتوحيد على الفروع، وهو الاستغفار يتعلق بالفروع. أنا أولى أن تعلم ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه رحمه الله، قال لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. إذن طرف قليل. دونك هنا اكسبيكي en fait que استوى au-dessus de Dieu, ça veut dire ça ne veut pas dire s'asseoir ni s'établir. Et c'est istawa, ils ont dit les savants, sans comment. On ne dit pas comment, on ne sait pas comment au-dessus de Dieu, on dit qu'il est sans comment. Donc tous les savants, ils ont dit ça, y compris l'imam Malik et la femme du prophète Umm Salama. Ceci rapporté par Suyuti. Et on a dit tous les savants, ils sont unanimes sur le fait que istawa, ça n'a pas le sens de s'établir ni de s'asseoir, ni de l'endroit, ni de la direction, mais ça a un sens digne de Dieu, mais qui n'est pas le sens des créatures. Certains autres savants, donc tous ils sont d'accord sur cela, certains ils ont détaillé d'autres noms. Ceux qui ont détaillé, ils ont dit istawa, ça veut dire dominer, maintenir en existence, préserver. Donc tous les savants sunnites sont unanimes sur cela. Après, on a cité parmi ces savants, on a cité Al-Razi, Fakhruddin Al-Razi, qui est décédé en 606 de l'Égypte dans son tafsir très connu qui s'appelle Tafsir Al-Kabir. Il cite que, il dit dans Sourat Al-A'raf, Thumma Stawa Al-Arash, il a dit sache qu'il n'est pas possible que la ayah veut dire, ce n'est pas possible, ça veut dire s'établir ou s'asseoir. Il a dit ça, c'est impossible ce sens-là. Il a dit il y a des preuves qui montrent que ceci est impossible et non valable. Les preuves, il a dit, sont selon la raison et selon le texte, selon le Coran et selon la raison. Donc selon la raison, parce que dans le Coran on a vu que la raison est un témoin de la religion et que c'est important la raison, comme la ayah dans Sourate Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ils ont dit si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc s'ils avaient raisonné correctement, ils ne seraient pas partie des gens de l'enfer. Quand tu raisonnes correctement, il y a forcément un créateur, le monde change, il a besoin de qui le changer, de qui il lui a donné ses caractéristiques, et c'est Dieu, et Dieu forcément n'est pas attribué de forme, ni de quantité, ni de localisation, car celui qui est ainsi a besoin de qui l'a spécifié, celui qui a besoin d'autre que lui n'est pas Dieu, c'est une créature. Donc ici, on fait Fakhruddin Razi pendant 15 pages, donc juste pour cette ayah, il cite 15 pages. Il donne beaucoup de preuves vraiment détaillées, selon la raison d'abord, après selon les textes. On va citer quelques-uns parmi elles, donc on va les citer en résumé. Il a dit parmi les preuves selon la raison, le résumé, la preuve elle est longue là, mais le résumé de cette preuve-là, il dit que s'il était assis, il aurait une forme, une quantité. Et celui qui a une forme, une quantité a besoin de qui lui donne cette forme, cette quantité. Et celui qui a besoin n'est pas Dieu. Donc celui qui a besoin est créé. Donc n'est pas Dieu. Celui qui s'assoit, il a une quantité forcément. Il a une limite. Celui qui a une limite a besoin de qui lui donner cette limite. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc on a expliqué aussi pourquoi il donne les preuves sans la raison, c'est important. Et ça, c'est connu chez les savants. Parce qu'il y a des gens égarés, ils te disent non, la raison, on n'utilise pas, c'est faux. Donc ça, c'est des preuves vraiment qui existent dans la religion. Et on a cité ceux qui ont étudié, ou ils ont leurs parents qui ont étudié dans des grandes mosquées anciennes, avec des cheikhs anciens comme Zaytouna à Adrar en Algérie, ou Qaraouine au Maroc, ou d'autres. Ceux qui ont étudié, il y a des gens, ils ont des gens de leur famille, ou leur père, ou leur grand-père, il a étudié. Donc ils étudiaient Ibn Ashr. Le traité d'Ibn Ashr, il est très connu. C'est un grand savant, il est enterré au Maroc, Ibn Ashr. Mais son traité, on l'étudiait à Zaytouna, et en Algérie, au Maroc, et d'autres. Dès l'introduction du livre, dès le début, il parle des preuves selon la raison. Jugement selon la raison. Donc on en a parlé, on fera une séance sur ça. Donc ça, c'est connu chez les savants d'utiliser les preuves de la raison. Donc lui, il donne les preuves de la raison que celui qui limite une quantité, forcément, a besoin de qui lui a donné cette forme et cette quantité, et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Après, il dit les preuves selon les textes, selon les ayats. Il a dit sont nombreuses. Parmi elles, il a dit la première preuve, c'est Allah dit « Qul huwa Allahu ahad ». Voilà, il dit la première preuve selon le Coran, selon les textes, c'est Allah dit « Qul huwa Allahu ahad ». Donc, or, celui qui s'assoit, il a forcément, il a dit, il est multiple, il est quantifié. Celui qui s'assoit, c'est une quantité. Une quantité, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties. Donc, une quantité, ça se divise. C'est hors Dieu, il est unique dans l'absolu. Il a dit, celui qui a une quantité, donc, n'est pas unique dans l'absolu, ahad. Donc, il donne la preuve, c'est Allah dit, qu'il Allah ahad. Or, celui qui s'assoit, celui qui habite quelque chose, il a une quantité, une forme. Quantité, c'est-à-dire il se divise, il se quantifie, ça veut dire qu'il n'est pas unique dans l'absolu. Nous, chacun de nous, on dit il est un, mais il se divise. Il n'est pas un dans l'absolu. Il se divise en plusieurs parties. Il est quantifié. Et Allah dit dans le Coran, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ الَّذِي يَنْسِبِ اللَّهِ التَّجْزِئَ وَالْكَمِّيَّ وَالْمِقْدَارَ كَافِرٌ. Donc cette ayat dans sourate Az-Zukhruf dit clairement que celui qui attribue à Dieu des parties, il est mécréant. Donc il cite une autre preuve, il dit, Allah dit dans le Coran, وَهُوَ الْغَنِي. هُوَ الْغَنِي. Donc, ça veut dire que Allah, il est celui qui est l'ghani, qui n'a pas besoin des créatures. Et il a dit, vu que Allah nous apprend qu'il n'a pas besoin des créatures, obligatoirement, il n'a pas besoin de la direction ni de l'endroit. Donc voilà ce qu'il dit, Ras. Il dit obligatoirement, il n'a pas besoin de l'endroit ni de la direction, parce que l'endroit et la direction, c'est une créature de Dieu. Donc là, il cite une quatrième preuve, très très forte, la quatrième preuve aussi. Donc il dit, la quatrième preuve, selon le Coran, c'est que quand Pharaon, il a demandé à Moussa, il a dit, c'est quoi ton Dieu? Il a dit, c'est quoi le Seigneur des mondes? Il lui a dit, wa ma rabbul alamin, dans Sourate Shu'ara, ayat 23. Dans les trois réponse de Moussa, il dit, il explique que Dieu est le créateur. Donc dans la première réponse, il dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin, c'est-à-dire le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Donc dans la ayah 24. Et dans la deuxième réponse, Moussa il dit ce qui est cité dans le Coran, Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Il dit c'est votre Seigneur, votre créateur et le créateur de vos ancêtres. Dans la troisième réponse, Moussa il dit à Pharaon, Rabbul Mashriqi wal Maghribi wa ma baynahuma in kuntum ta'qilun. C'est-à-dire le créateur des Orients et des Occidents. Le créateur des Orients et des Occidents. Et ce qu'il y a entre eux, si vous raisonniez. Il a dit, donc tout ça c'est la parole de Razi, Fakhruddin Razi. Il a dit tout ce que dit Moussa là indique que Dieu est le créateur. Donc dans la réponse de Moussa, il indique que Dieu est le créateur. Après, Fakhruddin Razi, il continue, il dit, quant à Pharaon, que Allah le maudisse, il a dit, ce qui est cité dans le Coran, Ya Haman ibnini sarhan la'alli ablughu l'asbab, asbab samawati fa'attari'a ila ilahi Moussa. Il a dit, quant à Pharaon, que Allah le maudisse, il a dit, oh Haman, construis-moi une tour pour monter dans les cieux pour voir le Dieu de Moussa. Donc lui, il a cru, il croit que Dieu habite le ciel, Pharaon. Donc qu'est-ce qu'il dit Fakhruddin Razi? Il a dit, on a su par cela que le fait d'attribuer à Dieu le qualifier d'être le créateur et de ne pas lui attribuer l'endroit et la direction, c'est la religion de Moussa et de tous les prophètes. Et le fait de lui attribuer l'habitation du ciel, c'est la religion de Pharaon et ses frères mécréants. Donc vous voyez qu'est-ce que dit Fakhruddin Razi. Il dit le fait que de croire que Dieu est le créateur et ne pas lui attribuer la direction de l'endroit, c'est la religion de Moussa et de tous les prophètes, parce que tous les prophètes c'est des musulmans, la seule vraie religion, l'islam. Et le fait de croire que Dieu habite le ciel, c'est la religion de qui? De Pharaon. Voilà, c'est la religion de Pharaon et ses frères mécréants. Voilà la parole de Fakhruddin Razi. Donc celui qui croit que Dieu habite le ciel, c'est le frère de Pharaon, donc dans la croyance. إذن هذا كله بيان مهم من العلماء. علاش فخر الدين الرازي مفسر عالم كبير كتب كل تفسير القرآن؟ هذه الآية بقى 15 صفحة. مش يبين الناس رد بالك، مش يحذر الناس. هذا في 606 هجرة توفي، معناها عنده أكثر، بل توفي أكثر من 800 سنة. إذا كان ينبه ويأخذ الوقت هذا كله باش يكتب أكثر من 15 صفحة باش يشرح الآية عندها 800 سنة وكان العلم متوفر، فما بالك في هذا العصر؟ بعض الناس يقول كوه وقت يحكي لنا لهنا على العقيدة وعلى الله، هذا للجهل بالدين. يعني فخر الدين الرازي عنده أكثر من 800 سنة، فصل كل هذا التفصيل، وذكرنا نحن أمثلة من هذا التفصيل. لو نذكر كل ذكر نبقى ساعات أمثلة، غير هذيك الفقرة الأولى في الدليل العقلي أعطيناها باختصار كل هذا التفصيل. لماذا؟ باش يحذر الناس باش ما تقعش في المحذور، في المحذور يعني في الشيء الباطل، لأنه اللي اعتقد في حق الله الجهة والمكان دين فرعون وإخوانه من الكفر، دين فرعون، واللي تبع دين فرعون ما تنفعوش لا لحية ولا قميص ولا صلاة. كل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا قالوا عنده أكثر من 8 سنة. يوجد ناس الآن، هذو الناس المنحرفين يستدلوا، يعني لو نجيب لكم كتاب بعضهم ناس هذوما اللي إرهابيين وكذا الوهابية يستدلوا بماذا؟ بمن؟ بفرعون. قد إنسان يصدقهاش أن هذوما الناس يقول لك الدليل عقيدتهم أنه فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا يعني دليلهم، يعني يتبعوا دين فرعون. فالعلماء بيّنوا لأنه يعني عنده عقيدة فاسدة ما ينفع حد شيء. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ما ينفع إلا أن يتشهد، يترك العقيدة الفاسدة بالطبع ويتشهد حتى يرجع الإسلام. Donc tout ça, donc on voit que les savants comme Fakhruddin Razi qui a plus de 800 ans en arrière, il a pris tout ce temps-là à expliquer. Alors que il y a 800 ans en arrière, il y a beaucoup de savants, les gens ils connaissaient plus la religion, mais quand même il a pris tout ce temps-là. On n'a pas tout lu, on a pris quelques passages de ce qu'il a dit. Pourquoi il a pris tout ce temps-là? Pour mettre en garde les gens. Que dire maintenant? Il y a des gens, ils ne parlent pas du tout de ces choses-là. Donc, ils s'étonnent que des fois ils entendent qu'on parle ici de cela. On voit que Fakhruddin Razi il a pris tout ce temps-là pour que les gens ne comprennent pas de travers. Parce que si, celui qui croit que Dieu habite le ciel, c'est comme Pharaon, c'est un mécréant. S'il a une grande barbe, il a bien un camis tous les jours, c'est pas utile pour lui. Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête? Il n'y a aucune récompense. Même s'il pleure, il va à la mosquée tous les jours du matin au soir, c'est pas utile pour lui. Parce qu'il a une mauvaise croyance. Et la mauvaise croyance, donc il n'y a aucune récompense avec la mauvaise croyance. Il lui est utile que de délaisser la mauvaise croyance et de dire les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager pour revenir à l'islam. Donc vous voyez les savants. Donc ça c'est un seul. Et alors il y en a plein. Donc on en a cité quelques-uns comme Suyuti, mais là celui qu'on a détaillé sa parole c'est Ar-Razi. Alors que si on regarde tous les savants qui ont détaillé, ça prendrait beaucoup de temps. Et tout ça, ça nous montre que l'importance d'insister sur la compréhension et que ce n'est pas quelque chose de léger comme ça. Donc il faut comprendre bien ces choses-là. Et on a vu qu'ils ne divergent pas les savants sur le fait que Dieu il est sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc la croyance de tous les prophètes, Dieu existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء ولداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين